بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذه الرسالة من رسائل أهل السنة والجماعة، وهي أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب في الوعد والوعيد، وهذا الباب من تتمة الأبواب أيضا التي تبين معتقد أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالإيمان، والفارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة من ناحية ومذهب المرجئة من ناحية أخرى. أحد يذكرنا بمذهب الخوارج ومذهب المرجئة فيما يتعلق بمسألة الإيمان؟ مذهب الخوارج والمعتزلة ماذا يرون الإيمان عندهم؟ ماذا هو الإيمان عندهم؟ إيه يعني الإيمان عندهم؟ إيه، هل الإيمان عندهم اعتقاد ولا قول ولا؟ عندهم قول واعتقاد وعمل. يعني عندهم من العمل إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن يرون إن العمل، أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، إذا زال بعضه زال جميعه. إذا ليس عندهم أن الإيمان إيه؟ يزيد وينقص. ليس عندهم أن الإيمان يزيد وينقص، بل هو شيء واحد، إذا زال بعضه زال كله. بمعنى أن الإيمان شعب، إذا زالت شعبة من شعب الإيمان زال الإيمان كله. فإذا ترك واجبا أو أتى محرما كفارا عند الخوارج، وخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. يعني الخوارج والمعتزلة اتفقوا على خروجه من الإيمان، لكن الخوارج أخرجوه من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه الكفر، فصار في منزلة بين المنزلتين، فصار في منزلة بين المنزلتين. هذا هو الإيمان عند الخوارج. يبقى حاصل الإيمان عند الخوارج أن الإيمان عندهم شيء واحد، هو القول والاعتقاد والعمل، إذا زال بعضه زال كله. وعليه فمن ترك واجبا او اتى محرما عند الخوارج يكون ايه؟ كافر. واذا مات على ذلك فانه يخلد في النار، اذا مات على ذلك فانه يخلد في النار، اذا مات على المعصية فانه يخلد في النار. قابلهم المرجئة فماذا قالوا؟ ما الايمان عند المرجئة؟ ايوه، ومنهم من قال انه هو القول، اربعه، منهم القائل بانه القول، ومنهم القائل بانه التصديق، ومنهم القائل بانه القول والتصديق، ومنهم القائل بانه المعرفه. ايضا عند المرجئه ان الايمان لا يزيد ولا ينقص، فهو شيء واحد، اذا زال بعضه زال كله. لكن البعض ده عند بعضهم هو المعرفه، عند بعضهم هو القول، عند بعضهم هو التصديق، عند بعضهم هو القول والتصديق. وهؤلاء إذا مات الواحد على معصية فإنه يدخل الجنة، فإنه يدخل الجنة ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. يبقى الخوارج جعلوا صاحب المعصية كافرا، والمرجئة جعلوا صاحب المعصية كامل الإيمان. يبقى صاحب المعصية عند المرجئة كامل الإيمان، وصاحب المعصية عند الخوارج كافر كافر. وعليه جاء باب الوعد والوعيد. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، أن الوعد فضل الله عز وجل ونعمته، أن يعد بالجنة، أن يعد بالمغفرة، أن يعد بتكثير الحسنات، أن يعد برفع الدرجات، هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة الله سبحانه وتعالى. والوعيد عدله وعقوبته، الوعيد على المعاصي بالنار هذا عدله وعقوبته. وعليه فإن الوعد فضل الله والوعيد عدل الله سبحانه وتعالى، فأفعال الله عز وجل دائرة بين الفضل والعدل، أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين الفضل والعدل، بين الفضل الذي هو في باب الوعد وبين العدل الذي هو في باب الوعيد. وليس في أفعاله سبحانه وتعالى ظلم على الإطلاق. يبقى عندنا عدل وفضل وظلم، أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة بين العدل والفضل ولا يدخلها الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وحرمه على عباده، وقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، وأنه جعل الجنة، يعني إذا أدخل الله النار فبعدله سبحانه وتعالى، لأن من أدخله النار مستحق لذلك، وإذا أدخل الله سبحانه وتعالى أحدا الجنة فبمحض فضله سبحانه وتعالى، فإنه لا يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله، فكل من دخل الجنة دخل بفضل الله، وكل من دخل النار دخل جزاء وفاقا بعدله سبحانه وتعالى. فلم يظلم الله عز وجل أهل النار حينما أدخل أهل الجنة بفضله، لأن فضل الله سبحانه وتعالى يستحقه العبد بأسباب، فلما جاء المؤمنون بأسباب هذا من الله سبحانه وتعالى عليهم بفضله، من الله سبحانه وتعالى عليهم بفضله. وأنه جعل الجنة دار المطيعين بلا استثناء، جعل الجنة دارا للمطيعين بلا استثناء، أي لا يدخل الجنة إلا المطيع، المطيع بالإيمان، المطيع بالإسلام. وجهنم دار الكافرين بلا استثناء، فالكافر ليس له دار غير النار، فجهنم دار الكافرين بلا استثناء. وأرجى لمشيئته من المؤمنين العاصين من شاء، والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله. أما العصاة فهؤلاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، من المؤمنين تحت مشيئة الله، إن شاء عذب فأدخلهم النار على قدر ذنوبهم ثم يخرجهم، وإن شاء من وتفضل فأدخلهم الجنة من غير عذاب. يبقى عاد الناس في النهاية إلى دارين: الجنة وهذه لا يدخلها كافر، والنار لا يخلد فيها مؤمن. إذن الجنة محرمة على الكافرين، والنار لا يخلد فيها إلا الكافرون. أما عصاة الموحدين من المؤمنين فإنهم يعذبون على قدر معاصيهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. قوله والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يسأل عن فعله، هذا رد على ما لو قال الإنسان: لماذا يعفو الله عن هذا؟ لماذا يعذب إلى هذا؟ ف فيقال الله عز وجل لا يسأل عن فعله، لأن فعل الله سبحانه وتعالى مبني على علمه السابق باستحقاق هؤلاء واستحقاق هؤلاء. وقال عز من قائل فيما وعد به المؤمنين المطيعين: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قوله وقال في العصاة والكافرين: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هذا بالنسبة للدخول. أما الخلود فيفترق العصاة من المؤمنين عن الكافرين، أما العصاة من المؤمنين فهؤلاء لا يخلدون بينما الكافرون يخلدون فيها. ودليل ذلك أحاديث الشفاعة التي تقضي بخروج عصاة الموحدين من النار ويبقى الكافرون، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين وما هم منها بمخرجين. قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها دليل على البقاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. فمن دخل الجنة ما خرج منها، أما من دخل النار فإن كانوا كافرين فلا يخرجون منها، وإن كانوا مؤمنين فإنهم يعذبون على قدر معاصيهم ثم يخرجون منها. قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيص. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. هذا تفريق بين المؤمنين وبين الكافرين. أما الذين تحت مشيئة الله عز وجل من المؤمنين، وطبعا الكافر لا يدخل تحت المشيئة، إنما المؤمن فقط هو الذي يدخل تحت إيه؟ المشيئة. إنما الكافر هذا مخلد في النار، إنما المؤمن هو الذي يدخل تحت المشيئة. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به وعليه جزما لا يغفر للمشرك، فلا يدخل تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في شأن الذي يموت على المعصية من غير توبة. فالذي يموت على الشرك من غير توبة لا يغفرها الله له، والذي يموت على المعصية من غير توبة يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلمن يشاء التعليق على المشيئة يلزم منه عدم التوبة، إنما لو تاب فإنه يدخل الجنة. إذا تاب واتى شروط التوبة على وجهها فإن هذا لا يعذب بل يدخل الجنة ولا يكون تحت مشيئة الله. يبقى أي نص فيه لمن يشاء ده يبقى للعصاة الذين ماتوا عليه، ماتوا من غير توبة، أما الذين ماتوا بتوبة هؤلاء لا يدخلون تحت المشيئة. ولهذا فرق بين قول الله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبين قول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما الفرق؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا إذا تاب من غير، إذا مات من غير توبة وهو من المؤمنين. وأما إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا إذا تاب من الذنوب، إذ لا ذنب ليس له توبة، بل كل ذنب يتوب منه العبد فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. أما من مات على الذنب من غير توبة فإن كان شركا فلا يدخل تحت المشيئة، وإن لم يكن شركا فإنه يدخل تحت المشيئة. وقال تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. إن يشاء وإن يشاء، هل هي في الكافر المشرك؟ لا. طب هل هي في التائب من الذنب الذي تاب من ذنبه؟ لا. أمال في مين؟ في الذين ماتوا على معاصيهم ولم يحدثوا توبة. فوعدوه تبارك وتعالى المؤمنين المطيعين صدق، ووعيده للكفار والمشركين حق، ومن مات من المؤمنين مصرا على ذنبه فهو في مشيئته وخيار. يبقى اللي يدخل تحت المشيئة والخيار مين؟ مات من المؤمنين مصرا على ذنبه، من المؤمنين يخرج المشركون، مصرا على ذنبه يخرج مين؟ التائب. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن مصر على المعصية ليس كافرا لأنه مستحيل، لا ليس مستحلا وبالتالي لا يكون كافرا. فلا يعطى لمن أصر على المعصية وصف الاستحلال، إنما وصف الاستحلال هو اعتقاد هذا الشيء حلالا، إذا اعتقده حلالا هو ده وصف الاستحلال. إنما تكرار الذنب ليس استحلالا، ولو تكرر الذنب 1000 مرة فلا يكون الإنسان مستحل، ولو بلغته الحجة، ولو أقيمت عليه الحجة، ولو بلغته النصوص، كل هذا لا يعتبر. وليس لأحد أن يتصور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعني من يقول لأن الله أبى أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين، هذا كلام صحيح؟ ليس صحيح. ما الخطأ فيه؟ ما الخطأ فيه؟ قولي عاد. في قولي أبى الله أن يغفر للمصرين، نقول ما الدليل؟ ما الدليل على أن الله أبى أن يغفر للمصرين؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما عندهم دليل في أن الله عز وجل لا يغفر للمصرين، ما عندهم دليل إلا أنهم قالوا بالخلود في النار لبعض أصحاب المعاصي، قالوا وطالما أنهم دخلوا النار فالله عز وجل قال وما هم منها بخارجين، فأبطلوا نصوص الشفاعة، ونصوص الشفاعة متواترة، وهذه النصوص نصوص الشفاعة دالة دلالة قاطعة على أن أصحاب المعاصي لا يخلدون في النار بل يخرجون منها إذا شاء الله عز وجل أن يعذبهم وأن يدخلهم في النار. طيب، ومن الأحاديث التي تدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، فمن وفى منكم فأجروه على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فذلك إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر له. طبعا إلا ما أخرجه الدليل زي الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا أخرجه الدليل، والباقي على ما هو عليه، وهو أن الإنسان إذا مات على ذلك يكون تحت المشيئة. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، ستراه الله في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء وإن شاء عفانه. هذا في الذنوب اللي هي في الذنوب أيضا اللي هي ليس فيها حد، حتى لو تاب الإنسان منها فإن الحد هذا يعني يبقى إما أن يغفره الله عز وجل للعبد أو يؤاخذه عليه، يعني تحت المشيئة. وأيضا من الأحاديث 181 ما ذكره مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، يستر على نفسه، فإنه من يبدو لنا صفحته، يعني إذا أخبرنا بذنب يستوجب حدا نقم عليه كتاب الله. وعليه فإن العلماء اختلفوا، هل الأفضل في من أتى معصية كالزنا مثلا، هل الأفضل أن يرفع نفسه إلى القاضي ليقيم عليه الحد فيبرأ من المؤاخذة جزما، أو أنه يستر أو يستتر بستر الله سبحانه وتعالى ولا يرفع أمره إلى القاضي؟ اختلف العلماء على قولين في ذلك، والذي عليه الجماهير أنه يستتر أفضل، يستتر أفضل، والشريعة تتشوف لذلك. ولهذا ماعز حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له معصيته لم يأخذه من أول مرة، وإنما قال: أصبت حدا فطهرني يا رسول الله فأعرض عنه، ثم قال: أصبت حدا فطهرني يا رسول الله فأعرض عنه، وهكذا حتى قال في المرة الرابعة: لعلك إلى آخره. فالشريعة تتشوف إلى الستر. نعم. لكن إذا بلغ الحد السلطان فليس له أن يعفو عنه مهما كان. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، أيما حد بلغني أقمته. قال محمد: والحديث بمثل هذا أكبر، فاعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، ما هو إلا لما يرجو له من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. كونه يقول يستتر معناه أن يرجى له المغفرة، أن الإنسان إذا ستر عن نفسه وعمل الصالحات فهذا يرجى له المغفرة. ولولا ذلك لكان الأولى به، إذ هو الناصح الأمين، أن يشير بالاعتراف فيقع لحدود فيكون تطهيره إلى ما عمله بها حض الله عليه في كتاب ابن العفو والصفح، وأنه تعالى أولى بمكارم الأخلاق من عباده. يعني لو كان أن الله لا يغفر للعبد إذا استغفر وتاب وأناب لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يصر على نفسه بستر الله عز وجل. لو كان سيعذب جزما لأمره صلى الله عليه وسلم أن يرفع أمره للقاضي، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما جاء في الصحيحين في حديث اللعان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف هؤلاء، يحلفون أربعة أيمان، الرجل يحلف أربعة أيمان إنه لمن الصادقين، ثم يوقفه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ويذكره بالله عز وجل: وأن الله يعلم إن أحدكما لكاذب، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني لا تفتري على امرأتك كذبا، ثم يدرأ عنها العذاب أيضا بأربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، وقبل أن تحلف الخامسة يوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، أوقفها النبي وقال لها: إن الله يعلم إن أحدكم لكاذب، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فلو كان أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لصاحب المعصية إذا لقي الله عز وجل على ذلك، لكان نصح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يرفع أمره إلى القاضي، لكن النبي قال: من أصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. ذكر بسند رحمه الله تعالى عن الأصمعي قال: كنا عند أبي عمرو ابن العلاء، وهذا كان أئمة اللغة والسنة أيضا، وهو الذي نقل عنه محاورة للجهمي الذي قال له اقرأ قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما فقال هبني قرأتها هكذا، فماذا تقول في قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تقول في هذا؟ فبهت هذا الجهمي. هنا أيضا جلس أبو عمرو بن علاء مع عمرو بن عبيد. من عمرو بن عبيد؟ هذا رأس اعتزال. فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ عمرو بن عبيد بيسأل أبا عمرو بن علاء: هل يخلف الله الميعاد؟ قال: لا. قال: أرأيت إذا وعد على عمل ثوابا ينجزه؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وعد على عمل عقابا يبقى برضه هينجزه، لأن المعتزلة يرون وجوب إثابة المطيع ووجوب عقاب العاصي. المعتزلة يرون هذا، وجوب إثابة المطيع ووجوب عقاب الايه؟ العاصي. فابو عمرو بن فعمرو بن عبيد يريد ان يلزم ابا عمرو بن علاء بهذا: هل الله يخلف الميعاد؟ قال: لا. طيب، يعني اذا وعد على عمل ثوابا هل يخلفه؟ قال: لا. قال: واذا وعد على عمل عقابا فانه لا يخلف. طالما لا يخلف، خلي بالك، شوف الايراد، الايراد هذا قوي جدا، وانت لا تستطيع ان ترد على معتزل لو قال لك ذلك الا اذا كنت مطلعا على كلام اهل السنه والجماعه. فقال له ابو عمرو: ان الوعد غير الوعيد. ان الوعد غير الوعيد، الوعد هذا ما يخلف، اذ مخالفة الوعد مذمة. وعدك أحد بعطايا فإن أخلف ذلك كان مذمة. أما الوعيد فخلفه جود وكرم. واحد وعد أن يعطي واحد 10,000 جنيه، لو أخلف كان بخيلا. واحد توعد واحدا أن يسجنه فعفى عنه، هذا كرم. فالوعد غير وعيد. إن العرب يقول كده، إن العرب، شوف بقى العلم بالعربية، العلم بالعربية، العلم السلفي بالعربية، ما هو القرآن نزل بلسان عربي مبين. إن العرب لا تعد خلفا أن توعد شرا فلا تفي به، وإنما الخلف أن تعد خيرا فلا تفي به. ثم أنشد: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنثني من خشية المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لأخلف إعادي وأنجز موعدي. هذا لسان العرب. وإني إذا أوعدته أو وعدته، أوعدته ده في جانب الشر، وعدته في جانب الخير، لأخلف إعادي أي ما تعلق بالشر وأنجز موعدي. ماذا تصنع يا عمرو بن عبيد ولو كنت من أذكى أذكياء العالم؟ فعمرو بن عبيد عقلية في غاية الذكاء، ولكن أن أمام السنة أن يقاوم هؤلاء، ليس لهم أبدا، ولو أوتوا من الذكاء ما أوتوا. ولهذا أنا أقول لكم دائما: الحمد لله أننا لم نبتلى بأمثال عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، أمثال الخوارج العباد، أمثال الأشاعرة المتقنين في التحريف، أمثال الصوفية المتقنين في الفلسفة وعلم الكلام. وإلا لو كان واحد موجودا الآن على نفس المستوى ممن بهروا الناس بعبادتهم وحسن صورهم وفصيح مقالهم، لو كان واحدنا الآن موجودا لوجدنا وراءه من الأتباع ربما من تسمى بالسلفيين، يعني يقول هذا شيخ سلفي إذا نظر إلى عبادته وإذا نظر إلى حسن منطقه أو إذا نظر إلى بعض أقواله في الرد على المبتدعة مثلا الذين يخالفونه، زي مثلا لو اطلعت على ردود الأشاعرة على المعتزلة وكان عندهم القوة، الآن لو يوجد أشاعرة عندهم القوة في الرد على المعتزلة لحسبت أنهم سلفيون قح، بدليل أننا نطلق اليوم على التكفيريين الذين يكفرون بإطلاق حكام العرب جميعا، نطلق عليهم بأنهم سلفيون سلفيون، والذين يقررون أيضا مذهب الإرجاء نطلق عليهم أنهم سلفيون، والذين يقررون الحزبية بكل صورها نطلق عليهم سلفيون، وما ذاك إلا لأنه يوما ما نطق بأنه سلفي أو يحب منهج السلف أو يتكلم بكلام أحمد أو بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع. فما بالك لو وجد عمرو بن عبيد، ما بالك لو وجد واصل بن عطاء، لا أنت ولا أعتى منك إلا أن ينور الله عز وجل قلبك بنور السنة تستطيع أن تقاومه ولا أن ترد عليه، لأن هؤلاء غاية في الإتقان لشبههم ويدخلك مداخل لا يمكن أن تعلم مداخله هذه إلا أمثال هؤلاء. ولهذا سبحان الله لما وجد أئمة البدع على أعلى مستوى من التلفيق رزق الله الأمة بأئمة السنة على أعلى مستوى من الإتقان حتى تكون حجة الله. ولهذا لما كان المبتدع النهاردة مكحكحين برضو كنا احنا مكحكحين على قد حالنا، على قد حال يا دوب مكحكح ما مكحكح، المهم ان الحجة ايه ماشي الحال الحمد لله، وإلا لو وجد أمثال هؤلاء لا نقوى على هؤلاء إلا من غمسه الله عز وجل في السنة. لأنك اليوم أنت بتختلف مع أخيك خلافا طويلا جدا في من ظهرت عليه أمارات البدعة بكثرة لأنه إيه؟ لأنه له دعوة أو انتساب للسنة يوما ما أو يتكلم بكلام السنة، لكن لا ترى السنة في حياته ولا ترى السنة مدرسة ولا ترى السنة مدعوا إليها ولا ترى السنة مدعوا إليها. ولهذا لا تعجب من تكفير الآن وهو أصلا لم يقرر مذهب السنة من قبل، ولا تعجب من قائل بالخروج الآن بأن مثلا بالخروج على الحكام وهو أصلا ما قرر السنة من قبل إلا حاجات يعني كانت إشارات مجاملات فهم منها أنهم لا يرون الخروج، لكنهم كانوا يخرجون باللسان لأن هذا الذي يطيقونه حين كانوا يمدحون الثوريين وأيضا يذكرون مسالب الحكام على المنابر وهذا شأن الخوارج، فكان خروجهم هذا. فلما تمكنوا من الخروج بالسيف خرجوا بالسيف، ولما تمكنوا ولم يعد هناك بقى اليوم نفاق لأنه ما في حكومة، لما تمكنوا من هذا أظهروا إيه؟ أظهروا هذا. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال بلغني أن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه: لما أنزل الله الموجبات التي أوجب عليها النار لمن عمل بها من يقتل مؤمنا متعمدا وأشبه ذلك، كنا نبت عليه الشهادة حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكففنا عن الشهادة وخفنا عليهم. الشهادة يعني بإيه يا أخوان؟ يعني الشهادة بالعذاب حتما. كنا في الأول إذا قرأنا النصوص اللي فيها هذا الوعيد كنا نبت عليهم بالشهادة، يعني نشهد إن هم إيه؟ إن هم يعذبوا جزما. فلما نزلت آيات المشيئة قلنا كففنا عن الشهادة يعني بالجزم بأنهم كذا وخفنا عليهم. ولهذا نحن مذهبنا أننا نخاف على العاصي ولكننا لا نقنطه ولا نيأسه ولا نجزم له بالعذاب. ولهذا يا ويل من قال إن الله لا يغفر لفلان، لأن هذا ليس من اختصاصاته، كما أنه يا ويل من قال إن فلانا في الجنة لأنه مفتئت على الله سبحانه وتعالى، قائل على الله عز وجل بلا علم. وبلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يوئس الناس من رحمة الله ولم يدحضهم في معاصي الله عز وجل سبحانه وتعالى، إن الفقيه الذي لا يوئس الناس من رحمة الله، إنما يفتح لهم باب الرحمة، يعصي الواحد منهم المعصية فيفتح له باب الرحمة، كما قال العالم لقاتل للمئة نفس إيه نعم ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن إلحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلا ينبغي أنه ييأس العالم العاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته هند تائبة قبل توبته ولم يعاتب، ولما جاءه أبو سفيان تائبا قبل توبته ولم يعاقب، ولما جاءته الزانية أراد مراجعتها، ولما جاءه الزاني أراد مراجعته، وهكذا. فالعالم يفتح باب الرحمة للعصاة. فتيئيس أصحاب العصاة من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا على خلاف الشرع، كما أن تهوين المعاصي على أصحاب المعاصي هذا أيضا مخالف للشرع، ولكن ينبغي أن تشعر صاحب المعصية بخطر معصيته، لكن لا تيئسه ولا تقنطه ولا تقل والله لن يغفر الله لك. طيب، نقف عند باب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للانتفاع فقط، أن يدعو الأخ أو أن يسأل الأخ الدعاء من أخيه أو من إخوانه للاستفادة هو فقط، فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا من الدعاء غير المشروع، وهذا من السؤال غير المشروع. غير المشروع مش يعني ليس حراما، لكن الذي لم ترد به سنة. لكن لو سألت أخاك الدعاء فعلى هذه النية، لا بأس أن تسأله الدعاء، لكن بنية أن يصلك إيه من الخير ما يصلك، أن يصل أخاك من الخير ما يصلك، لأن النبي يقول إذا دعا رجل لأخيه بظهر الغيب وكر الله عز وجل بملك أن يقول ولك مثل ذلك. يقول أريد أن أتصدق عن أخي الذي مات قريبا، فهل أعطي الصدقة لأبنائه وهم فقراء أم الأولى غيرهم؟ يتصدق عن أخيه الذي مات، لو كان أبناؤه يحتاجون فالصدقة عليهم أعظم من غيرهم، أما إذا كانوا غير محتاجين فيتصدق على المحتاج. يقول هل أهل البدع يدخلون تحت المشيئة أيضا؟ أهل البدع يدخلون تحت المشيئة إن كانت بدعهم غير مكفرة، أما إذا كانت بدعهم مكفرة فإنهم لا يدخلون تحت المشيئة وحكمهم حكم الكفار.